ما توجد مفسدة أصلا. المفسدة التي تعنيها أنت ما هي؟ ما هي المفسدة؟ هات. ما يصلح، هذه ليست بمفسدة. وجود أهل السوء في كل زمان، وجودهم في كل زمان، ما هي المفسدة؟ إذا ركبت المرأة سيارتها وخرجت من دارها إلى مقر قضاء حاجتها ثم رجعت، تقول السوء. ما هو أهل السوء؟ التعرض هذا أمر سواء كانت مع أهلها أو بغير أهلها. لو خرجت مثلا إلى السوق أو خرجت لقضاء حاجتها في سيارة لحاجة مع السائق، هذا جائز؟ أجب أولا، جائز؟ أبدا، لأن إذا خرجت وتعرض لها الناس نمنحها من الخروج مطلقا. لا، أنت تضيق، ما يصلح. نحن نقول الأصل في الأشياء الجواز والحل، ومن قال بالتحريم فعليه الدليل. وأما ذكر المفسدة هنا فالمفسدة ليست براجحة ولا ظاهرة. لماذا؟ لأن تعرض الناس والنساء سواء كانت المرأة في بيتها أو خارج بيتها، خرجت في سيارتها أو خرجت مع غير، هذا هي متعرضة متعرضة. لكن على المرأة أن تجتنب هذه الفتن قدر المستطاع، وعليها أن تحتشم في خروجها وترجع. ذهاب إلى المسجد إذا كان بعيد المفسدة موجودة لا شك، قد يتعرض لها الإنسان في الطريق، هذا أمر حادث لا شك. أبدا، خروجها الآن من هناك إلى المسجد قد يتعرض لها في الطريق، إذن على قولك نمنعها. نعم، ما غيروا الحكم. متحققة، وهذه المفسدة الآن تحققت عندك في السيارة، أي لكن تحققت في السيارة. ما في مفسدة متحققة، هذا هو البحث. لو فرضنا كل مرأة تخرج أو الأغلب النساء اللواتي يخرجنا يمسكنا في الطريق ويفعل بهن كذا وكذا، قلنا نعم الآن تمنع المرأة، هذا لا شك. لكن هذا ولله الحمد نحن في بلد آمنة، بل المرأة لو تعرض لها الرجل، بل لو اتصلت واتهمت يؤخذ ويلقى في السجن. نعم، لو اتصلت فقط، مش مجرد أنه تعرض، لو عمل أي حركة، فهذا لا شك أنه ليس فيه مفسدة. واضح؟ تقول هل يجوز حمل الصبي في الصلاة وهو يرتدي حفاظة بها نجاسة أم يجب أن يكون طاهرا حتى يحمل؟ نقول لا شك أن الجواز يجوز، وهذه مسألة أصول، مسألة فقهية دقيقة، وهي أنه هل يصلي بالنجاسة أو يصلي مع حمل النجاسة مسألة أخرى، وهل هو متلطخ بالنجاسة أو ليس متلطخ بالنجاسة. وكلكم يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت أمام، وكذلك الحسن والحسين، النبي صلى الله عليه وسلم وضعهم ما قال والله أتحرى أولا هل بهم نجاسة أو لم يكن بهم نجاسة. وهذا قاسوه على الرجل الذي في بطنه، لا شك أنه لا يخلو البطن من ماذا؟ من نجاسة، لكن هذه النجاسة محاط بها محفوظة، كذلك النجاسة الأخرى محاط بها محفوظة. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على وجوب استئذان المرأة قبل الزواج، وكذلك تكلمنا على خطبة النكاح، وأخذنا كذلك استحباب التهنئة، ووقفنا على الصداق. قال المصنف رحمه الله: قال المصنف رحمه الله: الصفا. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نعم. الصداق عرفه المصنف هنا رحمه الله تعالى، وكلكم يعرف ما هو الصداق، وهو المهر. منهم من يسميه، أي الفقهاء يسميه بالمهر، ومنهم من يسميه بالصداق. واستدل هنا بقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فهنا نحلة أي عطية، تقول نحلت فلانا أي أعطيته. إذن آتوا النساء صدقاتهن، المراد به ماذا؟ الصدقة الذي هو الصداق، وليس المراد غير ذلك الأمر. نحلة أي عطية. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يعني فإن طابت نفس هذه المرأة عن شيء من هذا الصداق فيجوز لك أن تأكل من هذا الصداق، وإلا فلا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الصداق إنما هو حق للمرأة، هذا الصداق إنما هو حق للمرأة لا للولي ولا لغيره، هذا المال إنما هو حق للمرأة، لأن الله سبحانه وتعالى بين هنا فإن طبنا، مفهوم المخالفة فإن لم يطبن فلا يجوز، هذا هو المفهوم من الآية. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، مفهوم المخالفة فإن لم يطبن فلا يجوز لكم أن تأكلوا منه شيئا. فالصداق حق المرأة على الرجل. نعم، فالصداق حق المرأة على الرجل. هنا قال الصداق حق، يعني واجب، حق المرأة على الرجل. أي الرجل هذا؟ الزوج. إذن يجب لمن أراد أن يتزوج أن يقدم بين يدي هذا النكاح صداق، وهو المهر، وسيأتي بيان أنواع المهر إن شاء الله. وهو ملك لها، وهو ملك لها، يعني هذا الصداق هو ملك لها لا لغيرها. واضح؟ الملكية لمن؟ في الصداق للمرأة، أما الأب والأخ فله. واضح لكم؟ نعم. وهو ملك لها لا يحل لأحد أبا كان أو غيره أن يأخذ منه شيئا إلا إذا طابت المرأة نفسا بهذا الأمر. نعم، قال لا يحل، يعني يحرم لأحد أبا كان أو غيره أن يأخذ منه شيئا، لا يجوز بأي حال من الأحوال، كائن من كان، أن يأخذ من هذا المال إلا بعد أن تطيب نفس هذه المرأة وتعطي من شاء، وإلا فإن هذا المال هو حق لها. قلت اعلم أن الصداق هنا، أحببت أن أنبه على هذه المسألة، وهي مسألة هل الصداق مستحب أم واجب أم شرط لصحة العقد. هذه المسألة مسألة مهمة. واضح؟ يعني هذا الصداق هل هو شرط في صحة العقد أم هو واجب في العقد أم هو مستحب؟ اعلم أن الصداق واجب للمنكوحة، اعلم أن الصداق واجب للمنكوحة وليس بشرط، وليس بشرط لصحة العقد ولا بركن من أركانه، ولا بركن من أركانه. فلو دخل بالمرأة، يعني لو دخل الرجل بالمرأة ولم يسمي لها صداق صح العقد كما سيأتي، صح العقد كما سيأتي، ولا يوجد دليل على الشرطية والركنية. انتبه، الشرطية والركنية لا يصار إليها إلا بدليل صريح واضح يدل على أن هذا الأمر هو شرط أو ركن، وإلا كمجرد الأمر فهو يفيد الوجوب فقط. واضح؟ إذا أطلق الأمر أفاد الوجوب عند جمهور العلماء من السلف والخلف. أما الشرطية والركنية لا بد لها من أمور، إما الحصر وإما النفي، واضح؟ إما النفي وإما الحصر، وإلا فلا يصار إلى الشرطية والركنية إلا بدليل. واضح لكم؟ قلنا ولا يوجد دليل يدل على الشرطية والركنية حتى يصار إليه، حتى يصار إليه. واضح لكم؟ حتى يصار إليه. ولهذا قال الشوكاني لم يرد ما يدل على أن المهر، لم يرد ما يدل على أن المهر شرط من شروط العقد أو ركن من أركانه، ما ورد هذا، لم يرد دليل على أن المهر شرط لصحة العقد، بمعنى أن الإنسان لو لم يدفع هذا المهر فنكاحه باطل ويعتبر زنا أو ركن لصحة العقد، إذا لم يدفع هذا المهر كذلك، لم يأتي هذا ولا ذاك، وإنما جاء بخلاف ذلك، جاء الدليل على أن العقد يصح بماذا؟ بدون ذكر المهر، ولا ينفي ذلك عدم الوجوب، عرفتم؟ ولا ينفي ذلك عدم الوجوب. راجع السيد الجرار في المجلد الثاني في 77 و200 والروضة الندية في المجلد الثاني في 71. إذن أول هذه المسائل ما حكم الصداق؟ الصداق واجب للمرأة، الصداق واجب للمرأة، ليس بشرط ولا بركن. هذه هي المسألة الأولى المتعلقة بالصداق. المسألة الثانية التي ستأتي، ما هو حد الصداق؟ هل للصداق حد وضعه الشارع أو ليس للصداق حد؟ المسألة الثالثة، ما هو نوع الصداق؟ هل هناك نوع محدود أم يجوز الصداق بأن يكون منفعة؟ هذا حاصل ما سيبحث فيه المصنف في هذه المسألة. وكذلك المسألة الرابعة، لو مات الزوج ولم يسم الصداق، فهل لهذه المرأة صداق بعد وفاته بأن يؤخذ من ماله أو لا؟ هذا حاصل ما سنتكلم عليه إن شاء الله في مباحث الصداق. المسألة الأولى انتهينا منها وبينا بأن الصداق واجب. المسألة الثانية قال ولم تجعل الشريعة حدا لقلته ولا لكثرته، هذا هو الأمر الثاني. إذن الصداق لا يوجد له حد في الشرع للكثرة والقلة، لا يوجد له حد في الشرع سواء كان لكثرة أو لقلة، إلى هنا واضح؟ قال لكن حثت على تخفيف الأمور وعدم الموالاة فيها تيسيرا لعملية الزواج. نعم، الشريعة حثت على التيسير في المهور، لماذا؟ لأنه كلما غال الإنسان في المهور كلما قل النكاح، والنبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على ماذا؟ النكاح، فهذا يعارض الحث على النكاح، فيؤخذ منه أنه يستحب التخفيف في ماذا؟ في المهور، يستحب التخفيف في المهور. واضح من أين أخذنا وجه الاستدلال؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على النكاح، والحث على النكاح يستلزم التقليل في المهور، وإلا إذا كانت المهور غالية وعالية فإنه سيؤدي ذلك إلى قلة النكاح، إذن هذا عارض مصلحة من مصالح الشريعة أو غاية من غايات الشريعة التي أشارت إليها، عرفتم؟ قال وحتى لا يعرض عنه الشباب لكثرة مدته. نعم، قال وحتى لا يعرض عنه الشباب، لماذا؟ لكثرة مؤنته، لأنه إذا صار المهر غاليا فإن الشاب لا شك في أنه سيعرض، يقول متى سأجمع هذه الأموال ومتى سيتسنى لي بأن أفعل كذا وكذا وكذا وكذا، إذن سأعرض عن النكاح وأصبر حتى أجد الطريق، إذن هذا أدى إلى ماذا؟ إلى أمر غير مرغوب وهو عدم المكاثرة في النكاح. قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. نعم. واستدل بقوله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. القنطار المال الكثير، المراد به هنا المال الكثير، فأراد أن يستدل بهذه الآية على ماذا؟ على جواز أن يكون المهر كثير، وإن كان الأصل هو التقليل. واضح؟ لأن القنطار هو المال الكثير، فلا تأخذوا منه شيئا، لا يجوز أن يأخذ الإنسان منه شيء كما سبق. إذن استدل المصنف رحمه الله تعالى كما استدل غيره على جواز أن يكون المهر كثير بهذه الآية، وإن كان الأولى هو التخفيف والتقليل في ماذا؟ في المهور، حتى تكثر المناكحة في من؟ في المسلمين، ويتباهى النبي صلى الله عليه وسلم بهم يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وهذا لا يكون إلا بماذا؟ إلا بكثرة النكاح، ولا يكون النكاح كثير إلا بماذا؟ إلا بتقليل المهور. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر الصفرة، وبينا لكم بأن الصفرة هنا المراد بها الزعفران، وبينا لكم بأن الزعفران لا يجوز للرجل، كما جاء ذلك صريح صحيح عند البخاري، وبوب عليه الإمام البخاري باب نهي الرجل عن التزعفر أو الزعفران، هذا بيناه لكم، وقلنا لكم وجه هذا الحديث أو توجيه هذا الحديث هو أن يقال بأنه أصابه من غير قصد، يعني من زوجته، لهذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. لكن هنا ما ذكره المصنف، قال: ما هذا؟ فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفرة، فليس في هذا الحديث دليل على جواز استخدام الزعفران للرجل، عرفتم؟ وإنما الأحاديث تنهى، والأحاديث في ذلك صريحة صحيحة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، وبينا لكم هذه المسألة، وهو خاص بالرجال، أما المرأة فلا، فإنه يجوز لها أن تستخدم الزعفران كطيب، أما الرجل فلا، إلا إذا أصابه هذا من أهله كما حصل لعبد الرحمن. نعم. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله رسول الله، يعني سأله ما سبب هذه الصفرة التي هي للنساء وليست للرجال، فما الذي جعلك تضع هذه الصفرة؟ فأخبره بماذا؟ فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، يعني: يا رسول الله، هذه الصفرة ليست مني ولست أنا بواضع لها، وإنما أتتني بسبب النكاح، بسبب النكاح أي بسبب المرأة التي تزوجتها. قال: قال: فكم سقت إليها؟ قال: كم سقت إليها؟ يعني كم أعطيتها من المهر؟ كم أعطيتها من المهر؟ قال: قال: زنة نواة من ذهب. قال: زنة نواة من ذهب، يعني زنة 5 دراهم من ذهب، وهذا يدل على أنه قليل، أليس كذلك؟ هذا يدل على أنه قليل. إذن استدل المصنف أولا بالآية على جواز كثرة المهر، واستدل بالحديث على قلة المهر، وبينا لكم بأن المستحب والمندوب والذي أرشدت إليه الشريعة وحثت عليه هو التقليل في المهور، هو التقليل في المهور. لكن هنا أراد المصنف أن يبين هذه المسألة حتى لا يقع لبس وإشكال. ما هو اللبس والإشكال؟ حتى لا يقع إنسان مثلا زوج بمهر غالي، فهل العقد صحيح أو ليس بصحيح؟ وهل يرد باقي المهر أو لا يرد؟ لا، أراد أن يبين لك بأنه إن فعل ذلك فهو جائز، إن زوج بمهر غالي، وإن كان فعل ما هو خلاف الأولى، هذا ما أراد أن يشير إليه المصنف والفقهاء، من أنه إذا تزوج بمهر غالي فالنكاح صحيح، ولكن خالف ما هو أولى، خالف ما هو أولى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن علم بأن سبب هذه الصفرة هو النكاح وسأله عن قيمة المهر وبين له عبد الرحمن هذه القيمة، قال له صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. وستأتي إن شاء الله مسألة الوليمة، هل هي واجبة أو ليست بواجبة، ومتى تكون، وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله في مكانه. نعم. وعن سهل بن سعد قال: إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت. نعم، انتبه. عن سهل بن سعد، وهذه المسألة هنا التي سيبحثها المصنف في بيان نوع المهر. هناك القيمة، هنا النوع، هل يجوز أن يكون نوع المهر منفعة أو لا يجوز؟ وضح لكم البحث الآن؟ يعني الآن رجل أراد أن يتزوج امرأة وجعل صداقها التعليم، قال لها مثلا: أدرس لك كتاب الطهارة من مثلا البخاري، فقبلت هذه المرأة، هل هذا مهر وهل يجوز أو لا يجوز؟ واضح لكم البحث؟ يعني هل يجوز أن يجعل المهر منفعة غير النقد والمال أو لا؟ الآن هذا الذي أراد أن يبينه المصنف رحمه الله، ولهذا ساق حديث سهل بن سعد قال: إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت. فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك. فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك، وهذا معروف في اللغة على أنه على سبيل الالتفات، يعني هذه المرأة تقوم وتقول: يا رسول الله إنها، من هي؟ تقصد نفسها، قد وهبت نفسها لك، وهذا على سبيل الالتفات، وهو معروف كثير في اللغة، وقد بينت لكم ما معنى الالتفات مرارا وتكرارا، فهذا على سبيل الالتفات، وهو أبلغ في الدلالة، أبلغ في الدلالة. وقد تكلمنا على هذا في حديث، أو على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما حاضت زينب: أحابستنا هي؟ إلى آخر الحديث: قولي لها، وفي رواية: فلتنفر أو فلتنفري، هكذا جاءت بعض الروايات، فهذا كله على سبيل ماذا؟ على سبيل الالتفات. فالالتفات معروف من كلام العرب وليس فيه محظور، بل فيه نوع من البلاغة إن صدر في مكانه. فهذه المرأة قالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك، يعني هذه المرأة التي جاءتك أخلصت في نيتها وجاءت تهب نفسها لك يا رسول الله، فكأنها تشير إلى أن هذه المرأة اقبلها ولا ترد من جاءك. قال: فر فيها رأيك، يعني هذا فعل أمر، فر فعل أمر من الرأي، يعني ما ترى فيها، فر يعني أخبرنا ما رأيك فيها يا رسول الله، هذه المرأة التي جاءت وهي تقصد نفسها، يعني وقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: إنها قد وهبت نفسها لك، ففر فيها رأيك، يعني أخبرنا برأيك يا رسول الله، هل تريد هذه المرأة التي وهبت نفسها لك أو لا؟ قال الراوي: فلم يجبها شيئا. وفي رواية جاء: فطفق النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها ثم سكت عنها ولم يجبها شيء. وفي رواية بيّن بأنه ليس له بالنساء. قال: ثم قامت مرة ثانية لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبها، وهي تريد أن تتزوج من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا أمر عظيم، لماذا؟ لأنها ستصبح أم المؤمنين، وكذلك زوجة معه في الجنة، إذن الأمر ليس بالهين. فهنا قامت مرة أخرى فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فرى فيها رأيك. كان أخبرني. قال الراوي: ثم قامت الثالثة فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فرى فيها رأيك. يعني كررت ذلك 3 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لم يجبها. قال الراوي: فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنكحنيها. فقام رجل، انتبه، هذا هو الشاهد الذي يريد أن يبحث فيه المصنف وهو ما سيأتي. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنكحنيها، زوجنيها، يعني أنا أريد هذه المرأة، بعد أن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنها. يعني هذا الكلام ما صدر إلا بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له فيها حاجة. فالصحابي هذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعرض ورأى هذه المرأة وأعجبته، فماذا قال؟ قال: يا رسول الله، أنكحنيها. فماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال: هل عندك من شيء؟ يعني هل يوجد معك أي شيء ولو كان يسير؟ ما قال له: لا، لابد أن يكون الصداق كذا وكذا وكذا، لا، هل معك شيء؟ فماذا قال؟ قال لا. هذا الصحابي الجليل قال له: ليس معي شيء. وهو صحابي، وهذه القصة مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أعجبته المرأة وأراد أن ينكح هذه المرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المجلس: هل معك شيء؟ قال: لا يا رسول الله. قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. وقبل هذا جاء في الرواية: قال: ليس معي إلا إزاري. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أعطيتها إزارك جلست بغير إزار. إذن لا يصلح. لماذا؟ لأنك ستصبح غير ساتر للعورة، وهناك أمور واجبة عليك، وهي ستر العورة أولا، ثم الصلوات، ثم إذن لا يصلح أن يكون هذا مهر، لأنه ليس معك إلا هذا الإزار. لو كان معك آخر ما رفضه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذاك الرجل: ليس معي إلا إزاري، ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ لا يصلح. لماذا؟ لأنك لو أعطيتها إياه جلست من غير إزار. مفهومه أنه لو كان معك آخر وجلست بإزار جاز لك ذلك، ولكن لا يوجد معك إلا هذا الإزار. فقال: اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. وهنا مسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى طلب خاتم ولو كان من حديد، وكلكم يعلم بأن التختم بالحديد محرم سواء كان للرجال والنساء، لأنه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جمرة. فهنا كيف أجاز النبي صلى الله عليه وسلم له أن يلتمس خاتما من حديد؟ قال العلماء في ذلك أوجه. الوجه الأول بأن هذا كان على الأصل من الإباحة، يعني كان قبل التحريم، فلهذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتمس ولو خاتما من حديد. الأمر الثاني، قالوا أمره النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الخاتم لا تقوم هي بلبسه، وإنما هو للوضع ثم البيع والاستخدام، لأن الحديد كان يباع، فيقول له: التمس حتى لو وجدت خاتم من حديد هاته، فإن المرأة ستستنفع به. الأمر الثالث بأن هذا على سبيل المبالغ، يعني التمس حتى لو لم تجد إلى درجة خاتم من حديد فابحث عنه، ولا يدل على جوازه. هذه 3 أوجه. وكذلك القاعدة الأصولية المعروفة: الحاضر مقدم على المبيح. الحاضر مقدم على المبيح، فإذا تعارض حاضر مع مبيح قدم الحاضر، ولا شك أن النهي مقدم على الإباحة، وذلك أن الإباحة تدخلها احتمالات كثيرة، منها بقاؤها على الأصل. واضح لكم؟ فليس فيه دليل على جواز التختم بالحديد. نعم. قال: التمس ولو خاتما من حديد. قال: وطلب، يعني ذهب الرجل وطلب وبحث فماذا قال؟ ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد. قال ما وجدت شيء يا رسول الله ولا حتى خاتم من حديد. هذا الخاتم من حديد الذي يعني هو أدنى شيء ما وجدته، فماذا أفعل يا رسول الله؟ هو يريد المرأة له. فماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال هل معك من القرآن شيء؟ هل معك من القرآن شيء؟ هذا هو الشاهد، هذه المسألة التي بيناها في مسألة هل يجوز أن يجعل المهر ماذا؟ هل يجوز أن يجعل المهر حرفة بأن يعلمها تعليم مثلا أمر ما فيجعل ذلك التعليم مهر أو لا؟ هنا هذا الحديث دليل لمن قال بالجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل معك شيء، هل معك من القرآن شيء؟ فماذا قال الرجل؟ قال ما عندي سورة كذا وسورة كذا. قال له فقد أنجحتكها بما معك من القرآن. نعم، قال معي سورة كذا وسورة كذا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذن هذه السور علمها تستنفع بها، هي إذن تزوجت بماذا؟ بمنفعة التعليم، بمنفعة التعليم. فقال له صلى الله عليه وسلم اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن، يعني زوجتكها بما معك من القرآن. قلت وهذا الحديث فيه دليل على جواز أن يكون الصداق منفعة، أن يكون الصداق منفعة كتعليم قرآن أو فقه أو صنعة أو غير ذلك. وضح لكم؟ ما وجه الدلالة من الحديث؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذا الرجل بماذا؟ بأن يعلم تلك المرأة هذه السور التي يحفظها، فدل هذا على جواز النكاح بماذا؟ بالمنفعة. قد يقول قائل ليس في الحديث ذلك، كيف ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في البداية ماذا قال له؟ قال ابحث عن كذا، هل عندك كذا؟ نقول هذا التدرج لا يدل على عدم الجواز. لماذا؟ لأنه لو جاء باليسير وهو خاتم من حديد مثلا قبل أن يأتي بما هو أعلى، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا شك في الجواز. وضح لكم وجه الاستدلال الرد؟ يعني لو قال قائل التدرج، نقول هذا التدرج لا يدل على عدم الجواز. لماذا؟ لأنه لو جاء بالأدنى لما دل هذا على عدم الجواز. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أمره هل عندك من شيء؟ قال لا. يعني هل عندك مال؟ قال لا. قال اذهب والتمس خاتما ولو كان من حديد، أليس كذلك؟ فلو أن هذا الرجل جاء بأمور مساوية لهذا الخاتم، هل النكاح صحيح أو ليس بصحيح؟ لا شك في صحته إذا قبلت هذه المرأة. إذن لا يدل الأدنى أو وجود أو عدم وجود الأعلى أو وجود الأعلى، لا يدل وجود الأعلى على عدم جواز الأدنى. ولا شك أن تعليم القرآن هو أعلى من المال ليس أدنى. واضح؟ هذه المرأة لو أرادت أن تتعلم هذا الفقه أو أرادت أن تتعلم القرآن لا شك أنها ستدفع أموال حتى تصل إلى التعليم، ربما تذهب إلى المعاهد والمدارس إلى غيرها، وكم ستدفع من الأموال؟ الشيء الكثير حتى تتعلم، أليس كذلك؟ فهذه المنفعة جاءتها وهي يسيرة، فوجدت من يعلمها هذا القرآن وهو معه. قلنا كتعليم قرآن أو فقه أو صنعة أو غير ذلك يؤيده. هناك دليل آخر يعتضد به هذا الدليل، وهو ما جاء عن أم سليم، ويا ليت النساء مثل أم سليم، لما خطبها طلحة وهو كافر. اسمعوا إلى هذه القصة. أم سليم خطبها طلحة وهو كافر، فقالت يا أبا طلحة ما مثلك يرد، أنت رجل معروف في القوم، ما مثلك يرد ولكنك امرؤ كافر. هذا السبب، انت رجل كافر وانا امرأة مسلمة، انت رجل كافر وانا امرأة مسلمة، ولا يحق للكافر ان يتزوج ماذا؟ المسلمة كما هو معروف. قالت وانا امرأة مسلمة لا يصح لي ان اتزوجك. فقال يعني ابو طلحة، فقال ابو طلحة، فقال ما ذاك دهرك، ما ذاك دهرك؟ قالت وما دهري، يعني ماذا هو مهري؟ قالت وما دهري؟ قال الصفراء والبيضاء، الذهب والفضة، يعني سأعطيك من الذهب والفضة الشيء الكثير. فقالت ليست كبعض، لا نقول كل، بعض نساء اليوم، لا نساء اليوم ما شاء الله الصفراء، أما البيضاء ليست لها قيمة، الصفراء الآن لو جاءت المرأة فلان يريد أن ينكح فلانة، لا نريد 3 حقائب ذهب ما يكفي هذا، ونريد ونريد ونريد، ثم الرجل ينكسر ظهره، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه أثقل عليه. وهذه المرأة تقول ماذا؟ يقول لها يغريها بماذا؟ بالذهب، وكلكم يعلم حب النساء للذهب والفضة، بل حب الإنسان للذهب والفضة، ليست المرأة فقط. فهنا يقول لها مهرك الصفراء والبيضاء، يعني الذهب والفضة. انظروا إلى من استقر الإيمان في قلبها، بل عشعش وأثر في هذا القلب. فماذا قالت؟ قالت فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء، أنا لا أريد لا صفراء ولا بيضاء، أريد منك الإسلام فقط، ما أريد منك غير الإسلام. انظروا إلى هذه المرأة، قالت أريد منك الإسلام، وهل هذا الإسلام منفع لمن؟ هذا منفع لمن؟ للرجل، ولكن هي منفع لها أيضا من جهة بأنه لو أسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، رجل واحد. فكل ما سيعمل أبو طلحة هو في ميزان من؟ في ميزان أم سليم. فهي قالت له أنا ما أريد لا صفراء ولا بيضاء، هذه في الدنيا، لما أموت في القبر ما توضع معي لا صفراء ولا بيضاء، كفن أبيض. إذن الذي سيدخل معي هو أعمالك أنت التي ستكون في ميزاني أنا. فقالت أريد منك الإسلام، فإن تسلم فذاك مهري، إن أسلمت فذاك مهري، لا أريد لا ذهب ولا فضة ولا أسألك غيره. انتبه أنه هنا بينت بأنها لا تسأل غير هذا الإسلام وهو مهرها، ولا أسألك غيره. قال فمن لي بذلك، من لي بذلك؟ يعني كيف أسلم؟ عند من أذهب؟ ماذا أفعل؟ فماذا قالت له؟ قالت لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اذهب إليه وأعلن إسلامك هناك، واضح؟ قالت لا أريد لا صفراء ولا بيضاء، أنت تريد أن تنكحني وأنت معجب بي، ولهذا كررت صفراء بيضاء، إذا تريد بحق أسلم، إذا أردت النكاح فأسلم. فقال من لي بذلك؟ قالت لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبو طلحة يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه. فلما رآه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما رأى أبا طلحة قال جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه. يعني لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ذلك الوجه متهلل عرف أنه جاء ليسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت، يعني أخبر أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت أم سليم فتزوجها على ذلك. يعني أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على ماذا؟ على باطل. فلما أقرها علمنا بأن النكاح بالمنفعة جائز، بل لو كان هذا أولى من الذهب والفضة في أغلب الأحايين، أليس كذلك؟ فتزوجها على ذلك. قال ثابت البناني أحد رواة القصة عن أنس، لأن أم سليم هي أم أنس، فما بلغنا أن مهرا كان أعظم من أنها رضيت الإسلام مهرا، ما وجدنا أن هناك مهر أعظم من مهرها. قال: فما بلغنا أن مهرا كان أعظم من أنها رضيت الإسلام مهرا. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. راجع أحكام الجنائز في صاد 38، أن هناك الشيخ ذكر الحديث بطوله، عرفتم؟ ذكر الحديث بطوله. وإلى القول بصحة إصداق القرآن وغيره، يعني أن يجعل القرآن صداق، إصداق القرآن وغيره، ذهب الشافعي كما في الأم في المجلد الخامس في 91. الإمام الشافعي ذهب إلى هذا القول، وحق له أن يصير ويذهب إلى هذا القول لأن الأدلة واضحة. وهو رواية عن الإمام أحمد، كذلك هو رواية عن إمام أهل السنة، وهو الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، كما في المغني في المجلد العاشر في 300. ونصر هذا القول ابن القيم في زاد المعاد في المجلد الخامس في 78. وكلكم يعلم أن ابن القيم رحمه الله إذا بحث في المسألة أشبعها بحثا، وأطال وبين الأوجه التي يستدل بها المخالف ويطيل في البحث. إذن الصواب بأنه يجوز أن تجعل المنفعة صداق. قلت تنبيه: بعضهم يستدل بزيادة وردت في حديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل زوجه على سورة من القرآن: لا تكون لأحد بعدك مهرا، لا تكون لأحد بعدك مهرا. وهذه الزيادة منكرة، وهذه الزيادة منكرة. راجع رواء الغليل رقم 29 و900 وألف. إذن لو قال لك المخالف، لأن المخالف لا يستطيع أن يأتي لك بأدلة تعارض ما ذهب إليه هؤلاء إلا بهذا الدليل، وكذلك هل يجوز أخذ الأجر على القرآن، وهذا ليس من ذاك، يعني ليس لهم دليل. وإن نازع وإلى آخره، نقول هذا مما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، والتخصيص لا يدخل في النهي، عرفتم؟ إذن المسألة التي معنا: هل يجوز أن يتزوج الإنسان بمنفعة؟ تجعل هذه المنفعة صداق؟ الجواب نعم، يجوز لورود الأدلة في ذلك. نعم. ويجوز تعليم الصداق كله. نعم، هذه المسألة الثالثة أو الرابعة، هل يجوز أن يعجل الصداق أو هل يجوز أن يؤخر الصداق أو هل يجوز أن يعجل البعض ويؤخر البعض؟ هذه ثلاثة فروع تحت هذه المسألة، واضح؟ إذن الآن هذا الصداق انتهينا أولا بأنه واجب وليس بشرط ولا ركن. الأمر الثاني بينا أنه ليس له حد في الشرع من جهة الكثرة والقلة، وإن كان الإسلام حتى على التقليد. الأمر الثالث أنه يجوز أن يجعل الصداق ماذا؟ أن يجعل الصداق منفعة. الأمر الرابع، هل يجوز أن يعجل الصداق أو كذلك يجوز أن يؤخر الصداق أو يعجل البعض ويؤخر البعض؟ كل هذا سيأتي بيانه. قال ويجوز تعجيل الصداق كله وتأخيره كله وتعجيل بعضه وتأخير بعضه فإن دخل بها ولم يعجل. انتبه، يجوز أن يعجل جميع الصداق، ويجوز أن يؤخر جميع الصداق، ويجوز أن يعجل البعض ويؤخر البعض. إلى هنا واضح؟ يعني في بداية عقد النكاح تقول أنتم طلبتم مني مهر مثلا 10,000، خذوا هذه 10,000، هذا هو مهر هذه المرأة. متى دفع هذا المهر؟ في بداية العقد. أو قالوا، قال الرجل أنا ما عندي الآن إلا 5، أعطيكم 5 ونجعل 5 مؤخرة إلى وقت نعطيها إياه. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، قال الآن ليس معي مهر وأنا أريد أن أتزوج هذه المرأة، وأنا إن شاء الله هذا المهر نكتبه في العقد مؤخر، أعطيكم إياه بعد 2-3 على الاتفاق الذي بيننا، أعطيكم هذا المهر. أو لم يكن هناك وقت محدد، حتى إذا لم يكن هناك وقت محدد فهل العقد صحيح؟ لا شك في صحة العقد كما سيأتي. إلى هنا واضح؟ قال فإن دخل بها ولم يعقها شيئا جاز. إن دخل بها، يعني رجل دخل بهذه المرأة ولم يعطها شيئا، وهذا لا يخلو من حالة أو من حالتين: الحالة الأولى أن يسمي المهر، الحالة الثانية أن لا يسمي المهر. واضح الكلام؟ الحالة الأولى دخل بها وما أعطاها شيء من المهر، ولم يتفق مع والدها، يعني ما سمى المهر. الرجل ما شاء الله الأب ما صدق أن فلان جاءهم، فرح به فقال خلاص أنت على العين والرأس، ما كتب حتى في العقد قيمة المهر، ما سماه. واضح؟ فهذا الرجل ما أعطاها، ثم بعد ذلك يعطيها على ما هي ترضى به. أما إن مات فهنا ترجع المسألة وسيأتي بيانها. الصورة الثانية، هذا الرجل سمى هذا المهر لكن لا يوجد له الآن، فأخر فيعطيها بعد ذلك المهر المسمى، ولا يجوز له أن ينقص. عرفتم؟ لأنه قد اتفق معها، ولا شك بأن هذا شرط من الشروط، وسيأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشروط. نعم. فإن دخل بها ولم يعطها شيئا جاز، ووجب عليه لها مهر مثله. نعم، قال فإن دخل بها ولم يعطها شيئا جاز،